بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفت معكم في الدرس الماضي أن السحرة كانوا يستعينون بشيء من الاسترهاب كاللباس والأدوية حتى يلقوا في نفس من أمامهم أنهم يعرفون كل شيء. وقلنا إن هذا كان من عادة الملوك والفوارس، أنهم يتنمرون أن يلبسون جلود النمور حتى يقع أو حتى تقع الهيبة في عين من يعاديهم. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. ثم وقفنا عند قول الله عز وجل: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. تصور إله يشترط عليه السحرة أنهم يريدون أجرا ويدعي الألوهية. قالوا لماذا شرطوا الأجر؟ قال لأنهم خافوا أن يأكل عليهم أجورهم، لأن الناس يعلمون من فرعون أنه تحت شعار أكلتا، يعني إذا إنسان خدمه لا يدفع له الأجر، يعده نوع من السخرة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، جعلوا شرط الأجر. ثم جاء رد فرعون مشجعا بل وزائدا على التشجيع، قال نعم وإنكم لمن المقربين. شوف هذا الذي يدعي الألوهية يقول للسحرة إنكم لمن المقربين. لماذا؟ لأن القضية تتعلق بكيانه كله، لأنهم إن نجحوا فيما يعملون ثبتت ألوهية فرعون عند الناس، وإذا فشلوا ذهبت ألوهيته. ولذلك إيش كان رده زائدا في كرمه؟ نعم، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. تنازل عن كبريائه وعن ألوهيته وأذعن لشروط السحرة، لأن القضية قضية كيان ووجود كامل له. وإنكم لمن المقربين، شو التقريب؟ قال إنكم تكونون أول من يدخل علي في مجلسي وتكونون آخر من يخرج من مجلسي. هذا التقريب. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وجاء يوم الزينة وهو الموعد الذي اتفق فيه موسى مع فرعون. قال موعدكم يوم أو يوم الزينة قراءتان. جاء يوم الزينة وخرج الناس، وكل حديثهم يدور حول لقاء موسى بفرعون والتحدي، قاصدين مكان الاحتفال، حيث لم يبق أحد في مصر إلا وعلم بهذه المباراة وهذا التحدي. كان مكان اللقاء مكشوفا واسعا، إلا من خيمة كبيرة نصبها نعم الملأ لفرعون، ضخمة جلس فيها في أبهته مع الحاشية ومع المحيطين به ومع الجند ومع الحرس. ولما دخل فرعون إلى الخيمة الضخمة هلل الناس كعادتهم لاستقبال الإيش، يعني الكبار والطغاة، هللوا عند وصوله كما هلل الناس كذلك عندما ظهر السحرة. تشجيع، ما بيشجعوا الآن حتى هلل. بينما لما برز موسى وهارون ساد الوضع صمت ثقيل، لا تشجيع ولا شيء، صلوات الله وسلامه عليهما. قال ابن كثير: لما اصطف السحرة ووقف موسى وهارون تجاههم، صف كبير من هنا ميل كما قال ابن عباس أو أكثر من هنا ميل، وموسى وهارون مقابل هذا الحشد الضخم، قالوا لموسى إما أن تلقي ما معك قبلنا وإما أن نلقي ما معنا قبلك، وذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة طه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وتركهم الخيار لموسى يدل على أنهم تأدبوا معه، لأنه لما نصحهم قبل في اللقاء الأول قالوا بين بعضهم هذا الكلام ليس بكلام ساحر، فوقع في قلوبهم إيش؟ شيء من الهزيمة النفسية، وهذا أول النصر لما تهزم عدوك هزيمة نفسية. لذلك تجد الآن الحروب قائمة على إيش؟ على الحروب النفسية وإضعاف الخصم نفسيا. نعم، حسن أدب منهم وتواضع له عليه الصلاة والسلام. يقول صاحب روح البيان لما خير السحرة موسى دل ذلك على إيش؟ على احترامهم وإعزازهم له، فأكرمهم الله عز وجل مقابل ذلك بأن ألقى الإيمان في قلوبهم. الله أكبر. لما أكرموا نبي الله أكرمهم المرسل، والله تبارك وتعالى أكرمهم، أكرمهم بنور الإيمان الذي رأوه في المعجزة التي بيد موسى كما سيأتي معنا، فآمنوا تحقيقا لا تقليدا، لأن أكثر إيماننا تقليدي، بدليل أننا لا نلتزم بما نؤمن به في معاملاتنا وفي سلوكنا وفي بيوعنا وفي شرائنا، ما نلتزم. فالإيمان كان منهم إيمانا تحقيقيا لا إيمانا تقليديا. ما أكثر الذين يصلون ويؤمنون، انتبهوا لناحية خطيرة يا إخواني، الذي يفعل الحرام ويأكل الحرام ويبيت على الحرام، والله الذي لا إله غيره، كدجاجة وضعت بيضا فاسدا تحتها لتفرخ، هل تستفيد من هذا البيض شيء؟ لو جبنا بيضة خربان وضعناه تحت دجاجة لتفقس، هل تفقس بيضا صحيحا؟ والذي يصوم ويصلي ويعبد واوا إلى آخره، وكسبه حرام وماله حرام ويأكل بالحرام ويغش الناس بالحرام، والله الذي لا إله غيره كهذه الدجاجة. قضية مو شخص يعني نحن والله الله أكبر ثم أكل حراما، ولذلك آمنوا تحقيقا لا إيش؟ لا تقليدا. وهذه حقيقة، حقيقة، نعم، حقيقة قول الله عز وجل في الحديث القدسي أكرمهم الله بالإيمان لأنهم تواضعوا لرسوله. ماذا يقول ربنا؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. أنت بس أخذ الخطوة الأولى على طريق الحق ربنا بيعطيك. فلما تقربوا إلى الله بإعزاز رسوله أعزهم الله بالإيمان تقربا إليه، وكذلك أعزهم موسى، قال بل ألقوا فضلوا أنتم كما حكى الله تبارك وتعالى، قال بل ألقوا موسى تفضل. يقول الرازي تواضع لهم موسى ليكون ذلك التواضع سببا لقبول الحق الذي سيأتي به، ولقد حصل ببركة تواضعه صلى الله عليه وسلم الشيء المطلوب. ثم يقول الرازي وفي هذا تنبيه على أن اللائق في المسلم أن يكون متواضعا في كل أحواله، في كل أحواله، لأن موسى على مكانته من الله عز وجل لما لم يترك يعني التواضع حتى للسحرة إيش؟ فجدير بنا نحن أولى أن نكون وهو نبي الله فتواضع، نحن ينبغي أولى أن نتواضع، شو مكانتنا نحن؟ يقول البروسوي والظاهر أن الله عز وجل ألهم السحرة هذا التخير لموسى، يا موسى إما أن تلقي وإما إلهام من الله تعالى، وألهم الله موسى أن يطلب منهم الإلقاء أولا. لماذا؟ ليظهر الحق من الباطل، لأن الحق يأتي بعد الباطل فيدفعه. يوم نقذف إيش بالحق على فيدمر، بيجي الباطل إلو إلو إلو إيش إلو صولة، ثم تأتي جولة الحق فتنظف الباطل كله. نعم، فيدمغ أي يزيله. وأكد أبو السعود في تفسيره هذا رحمة الله هذا المعنى بقوله: ولو أن موسى ألقى عصاه أول الأمر، شو بتكون المحصلة؟ لهرب الناس لأنه منظر مخيف ولما حصل المطلوب. لذلك هذا إيش؟ لأن نعم موسى كما قال بعض المفسرين كان يتلقى برقيات قصيرة من الوحي: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما برقيات يقف حتى يأتيه الأمر فينفذ. فلو ألقى هو كان لو كان هو الذي أول من بدأ لهرب الناس من هذا المنظر المخيف ولما حصل إيش بيان الفرق بين المعجزة وبين السحر. نعم، لتفرق الناس هربا من ذلك الثعبان الضخم، وهذا الذي حصل عندما ألقى موسى عصاه بعد إيش وابتلع كل ما فهرب الناس بعدها، ولكان ذلك مخلا بالمقصود. يقول ابن كثير: عمد السحرة إلى حبال وعصي كثيرة وأشياء أخرى فأودعوها الزئبق، كما أشار ابن عاشور أنه كانت حبال من نوع معين وعصي من نوع خاص فأشربوها أو الزئبق. نعم، وهذه الآلات تضطرب بسبب الزئبق أو الأشياء اضطرابا يخيل للرأي أنها إيش أنها تتحرك باختيارها، لكن هو إنما تمدد الزئبق فصار إيش يقلب الشيء الذي هو الظاهري، إنما تتحرك بواسطة ما وضعوا بها هذه الأمور. قال ابن عاشور: كانت الحبال من نوع خاص وكانت العصي من نوع خاص يشربونها عقاقير أدوية، فإذا لاقت هذه العقاقير شعاع الشمس اضطربت تلك العقاقير تحركت، فتتحرك الحبال بتحرك هذه العقاقير. وذلك قول الله عز وجل في سورة طه قال: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، تبقى يخيل ما هي حقيقة، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. انتبه إلى كلمة إذا هنا عجيبة، قال بل ألقوا فإذا، هذه إذا بيسموها إذا إيش الفجائية، والفاء التي قبلها شو اسمها، اسمها الفاء الفصيحة. لماذا سموها فصيحة؟ قال لأنها أفصحت عن شيء محذوف. لما قال لهم بل ألقوا جاءت بعدها فإذا حبال، والتقدير ألقوا ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، فقد أنبأتك الفاء الفصيحة عن إيش، عن فعل أو حدث محذوف. فلما ألقوا فلما ألقوا حبالهم إلى قال بل ألقوا فإذا حبالوا، إذن هم ألقوا وإذا الحبال. نعم، والفاء هنا الفصيحة. طيب لماذا إذا الفجائية هنا؟ قال لأنهم يريدونهم أن يكون إلقاؤهم بسرعة، يعني مجرد أن قال إيه موسى ألقوا أسرعوا بالإلقاء. لماذا؟ نعم، الغاية من ذلك أنهم خشوا أو خافوا أن مع مضي المدة أن تخف إيش تأثير العقاقير، بدهم بسرعة، إنه لو تأخر الوضع قد تكون هذه العقاقير تأثيرها إيش مؤقت، فهم بسرعة. قال ابن عباس: ألقوا حبالهم وعصيهم ميلا من كل جانب، يعني أقل من كيلومترين من هنا وكيلومترين من هنا، شوف الحشد كبير. فخيل للناس أن الأرض كلها حيات تهتز وأنها ثعابين تسعى على بطونها، وأشار القرآن إلى هذا. فلما ألقوا قال ألقوا موسى، فلما ألقوهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عندنا ثلاث أشياء سحروا أعين الناس، أي خيلوا للناس ما ليس حقيقة ظنه الناس حقيقة، وما هو تخيل من الزئبة والمواد الأخرى التي. فالسحر لا يقلب الحقيقة، انتبهوا، بل تظل الحقيقة حقيقة. السحر لا يقلبها، لأن السحرة نفسهم يعلمون أن ما فعلوه ليس حقيقة، وأن الحبال التي انقلبت تهتز ليست أفاعي، هم يعلمون ذلك. فالسحر لا يغير الحقيقة، وإنما يخيل للناس بل والضعفاء النفوس أن إيش؟ أن الحقيقة تغيرت، كما قال علماؤنا يراها الساحر على طبيعتها لم تتغير، لكن الناس هم الذين إيش؟ تتغير في نفوسهم هذا. وقوله واسترهبوهم أي خوفوهم وأفزعوهم بما فعلوا من السحر. نعم، قلنا نحن أن الساحر يأتي بكلمات أو يلبس ألبسة أو تصرفات ليقع أو ليوقع في نفس الخصم شيئا من الاسترهاب، وهذا ما فعلوه إما بالأقوال وإما بالأفعال. فكان السحرة مثلا يقولون للناس خذوا حذركم، ظهر كبير السحر، الناس تتهيأ إيش فيه؟ نعم، شيء عظيم سيحصل، انتبهوا احذروا. فيبقى الإنسان في إيش؟ جو النفسي للساحر مسلط عليه. ولذلك من يتأثر بهذا؟ ضعاف النفوس وبخاصة النساء. نعم، وأفزعوهم بمفع وجاءوا بسحر عظيم، أي عظيم في عين من إيش؟ من رأوه الناس، وذلك بكثرة العصي والحبال من كل جانب كما قال ابن إسحاق، أو جاءوا بسحر عظيم في باب السحر، مما يدلك على أنهم بلغوا الذروة في هذا الفن، يعني السحرة ما هن سهلين كان. نعم، ارتقاء في هذا الفن، وكونه سحرا عظيما الله وصفه بهذا في باب السحر، وكونه سحرا عظيما أمر منطقي، لأن العملية كما قال الشعراوي هي مباراة كبرى يترتب عليها هدم ألوهية فرعون، فلذلك بذلوا كل جهدهم وكل وسعهم في أن يظهروا بمظهر المنتصر. قضية تتعلق بالكيان. قال الجشمي عليه رحمة الله: تدل الآيات على أن القوم أتوا بما في وسعهم من التبويه والتحايل والحيل، وكان الزمان زمان سحر والمشتغلون به كثيرون، فأتى موسى بشيء يشبه هذا في نظرهم، نعم، لكنه شيء لا يقدر عليه أحد، ليعلموا أنه معجز وليس بسحر، وليفرقوا بين الإعجاز وبين السحر. يقول الجسمي: وهكذا ينبغي أن تكون المعجزات التي تأتي على أيدي الأنبياء تكون موافقة لعصرها، ففي عهد موسى كان السحر منتشر فجاءت العصا، في عهد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان الطب منتشرا وراقيا، فجاء عيسى بمعجزة لا يستطيع طبيب وأحيي الموتى، هذا الطبيب يحضر يحيي الموتى أو يبرئ الأكمة أو الأبد، جاءت من نفس. نعم، وهكذا. وفي زمان نبينا صلى الله عليه وسلم كان الأدب والشعر والبلاغة والنثر والخطابة يتباهى بها العرب جميعا في كل أماكنهم، شاعرهم هو يعني الناطق باسمهم والخطيب كذلك، فجاء إيش بهذا القرآن الذي هو إيش قمة في البلاغة، وتحداهم به أن يأتوا إيش بسورة من مثله. وتدل الآيات كما قال الجشمي عليه رحمة الله على أنهم جعلوا الحبال والعصي متحركة بالحيل، حتى أوهموا الناس أنها أحياء تتحرك، ولكن لما انكشف أصل ما فعلوا نحيل وزئبق وكذا وكذا وعلم، وكان مثل هذا العمل مقدورا عليه لكل من تعاطى صناعة السحر، علم الناس أنها شعبذة وفرقوا بين الشعبذة وبين المعجزة. فالشعبذة من الممكن إن وقفت على أصلها أن تفعل مثلها، يبحبلوا تملأ بزئبق ويتحرك بالشمس بالتمدد. نعم. ويخفى أمرها على كثير من الناس بالحيل، أما المعجزة فلا. هنا يأتي سؤال: كيف كان وضع موسى بعد أن رأى ميلا في ميل هذه الإيش العصي والحبال تضطرب وتتحرك؟ نعم. والجواب في سورة طه تقرأ في قول الله عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى. انتبه لكلمة في نفسه، يعني لم يظهر عليه الخوف. أين كان الخوف؟ في النفس، لكنه لم يظهر على جوارحه. فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأى فرعون والملأ والقبط الحبال والعصي تتقلب وتتحرك على بطونها، وقد امتلأ المكان بالثعابين من هنا وهنا ميلا في ميل. ابتسم فرعون وهلل المصريون الأقباط، فصرخوا فرحين بانتصارهم على ظنهم أنهم إيش أتوا بشيء، نعم، مثل ما يأتي به موسى. قالوا خلاص هبت. وذلك قول الله عز وجل: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بعزة فرعون، وكلمة بعزة فرعون هل هي قسم أم تيمن؟ تبرك بفرعون. للعلماء قولان، والراجح عندهم أنها قسم بعزة فرعون، لكن ما أخيبه من قسم، لأن الأصل في العزة من فلان عزيز، أنه لا يقهر ولا يغلب. عدم القهر وعدم الغلبة وهو العزيز الحكيم. وتقول أرض عزاز إذا كانت صلبة لا تعمل فيها المعاول، أرض عزاز. إذن العزة في الأصل عدم القهر وعدم الغلبة، ولكن عزة فرعون كانت كاذبة. لماذا؟ لأنها عزة بالإثم لا رصيد لها في الحق. وإذا كانت العزة بالإثم ولا رصيدها في الحق فهي عزة جائفة، ليس لها رصيد، لأن عزة الإثم فيها كبرياء وغطرشة مقرونة بذنب أو معصية. الطاغية عندما يظلم ويستكبر فهي عزة بالإثم، لأنه يعلم أنه قد طغى وظلم وأذنب وارتكب المخالفات، فهو يريد أن يغطي هذا بظلمه. نعم. لأن عزة الإثم فيها أنفة وكبرياء مقرونة بذنب ومعصية. اقرأ قوله تعالى في هذا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم. وهذا للمنافق، وللمنافق كذلك. تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: صاد، والقرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هنا للكفرة الأولى، للمنافقين. وهذه عزة بإثم وعزة بباطل. وهذا المعنى كذلك تقرأه في سورة المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ربنا صحيح، صدقه فيما يقول ربنا. لكن من العزيز؟ مش عبد الله بن أبي؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك لما إيش لما قال هذه الكلمة جاء ابنه ووقف على باب بيت أبيه بالسيف وقال: والله لا يدخله إلا بإذن من رسول الله حتى أريه من العزيز ومن ابن الذي قال يخرجن الأعز من الأذل. فلمن العزة إذن؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. فأنتم الأذلة وأنتم الإيش الخارجون من المدينة بإذن الله ليخرجن الأعز منها الأذل. نظر قوم فرعون إلى كثرة التمويهات وإلى قلة العصا فاحتقروها، وظنوا غلبة الكثير على القليل، وما علموا أن القليل من الحق يبطل الكثير من الباطل، وما علموا أن القليل من النور يزيل الكثير إيش من الظلمات. نعم. أمام هذا المشهد الضخم ذكرنا القرآن حال موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلت لك انتبه إلى دقة التعبير في نفسي، ما ظهر إيش على الجوارح أبدا. خيفة من هذا الحشد الضخم، من أي شيء خاف موسى وهو يعلم أن هذا كذب وتمويه؟ موسى استشعر الخوف خشية أن يكتفي المشاهدون بهذا المنظر فلا ينتظروا إيش إلقاءه، ويتركوا ويمشوا فيقع في أنفس الناس أن إيش نحن على حق انتصرنا وانتهت المشكلة. نعم، فيأخذهم الهرج وينهوا الموقف قبل أن يتمكن هو من فعل شيء، فيبقى الناس على الباطل، وهو إنما جاء لإخراج الناس من الباطل. قال مقاتل: خاف موسى أن يقال أن يقول الناس إن السحرة قد تساووا مع فرعون، فهو قد قلب العصا أفعى وهم قد قلبوا الحبال والعصية كذلك حيا، إذا تساووا ما في غلب لأحد. نعم، ولكن القرطبي ذكر للخوف سببا دقيقا آخر، فقال إن سبب الخوف أن موسى لما قال للسحرة قبل المباراة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، قراءتان تذكر الموعظة، لا تفتر فيسحتكم، أتاه جبريل فقال: يا موسى ترفق بأولياء الله. فبتعرف موسى حد، قال إفران: وأي أولياء الله؟ هؤلاء سحرة إنما أتوا لتدمير الحق وإظهار الباطل، فكيف تقول إنهم أولياء الله؟ فقال جبريل: يا موسى هم من الآن إلى وقت العصر عندك، وبعد صلاة العصر أرواحهم في الجنة. الله أكبر، سيقتلهم فرعون شهداء وتصعد أرواحهم إلى الملأ الأعلى. نعم، عندها أوجس خيفة في نفسه أن يتغير حاله كما تغير حال هؤلاء، وهذا مرتبة عالية من الخوف. قل النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ما أدري أنا وأخي عيسى ما يفعل بنا. يخاف على نفسه، كلما ارتقى الإنسان في معرفة الله عز وجل كان خوفه من الله أشد، فخاف على نفسه أن إيش أن يحصل فيها تغير أو كذا، فأوجس في نفسه خيفة موسى. ترفق بأولياء الله، قال: هذو الأولياء ذو السحرة، قال: هم إلى العصر عندك وبعد العصر أرواحهم في الجنة. نعم، عندها خاف كما ذكرنا، إذ خطر على باله: ما يدريني ما علم الله بي، فقد أكون الآن على حالة ويتغير حالي، هذا شيء منتهى الخوف من الله يعني، وقد علم الله مني حال خلاف، ما أدري، خاف كما كان هؤلاء. ولذلك طمأنه الرب عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أعلى وين؟ أعلى هنا وأعلى هناك. قلنا لا تخف، حالك لن يتغير وستكون من أهل الجنة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وتلاحظ في الآية مؤكدات ثلاث: إنك، وبتكرار الضمير إنك أنت، وبلام التعريف في الأعلى مؤكدة إنك أنت الأعلى، مع لفظ العدو وهو الغلبة الظاهرة لك، مع التطمين لا تخف. شوف على التأكيدات وعلى التطمينات، فصار المعنى أنت الغالب لهم في الدنيا، ثم أنت في الآخرة في الدرجات العلا لاصطفائك من الله عز وجل بالنبوة والمكانة. لن يتغير حالك وستغلب في الدنيا وتكون إيش في الجرس. نعم، الذي خصك الله به، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هذا حكم الله عز وجل فيك، أنت المنصور الفائز، فاطمئن يا موسى. وفي قول الله عز وجل: لا تخف إنك أنت الأعلى، هذا الوعد النظري، بدنا الوعد العملي، يأتيه الأمر بالتنفيذ. نعم، لتحقيق نصرة الغلب، وعد أولا بالقول طيب شو الطريق؟ وألقي ما في يمينك. يأتيك النصر العملي بقى، التحقيق العملي. نعم، لأن موسى كان يتلقى الأوامر الربانية، ينتظر كل لحظة كما ذكر بعض المفسرين كالبرقيات، افعل كذا وسوي كذا. نعم، منذ أن قال، منذ أن أمرهم الله عز وجل بالمسير إلى موسى، والبرقيات يتلو بعضها بعضا، إنني معكما أسمع وأرى، لا تخاف. نعم، جاء الأمر في الوقت المناسب، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قراءتان، وألق ما في يمينك تلقف، قراءة أخرى تلقف، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. انتبه إلى استعمال ما، وألقي ما في، ما قال له ألقي عصاك، قال له ألقي ما في يمينك. لماذا؟ أتذكرون لما التقى بالوادي المقدس وكلم الله ماذا قال له؟ قال وما تلك، وما تلك، فذكره بما هنا كذلك ليعلم أن العصا طائرة إلى مثل ما صارت به في ذلك الموقف، فلا تخف. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، نعم ألقي، ولم يقل عصاك. إذن استعمال يذكره بذلك اليوم أنك مطمئن، هذه العصا اللي قلناها ما في يمينك ألقيها تعود مثل ما وتفعل. نعم، ليحصل له الإطمئنان بأنها ستكون كما كانت في إيش؟ يوم التكليم، صائرة إلى ما كانت إليه يوم التكليم. وألق ما في يمينك، وقوله تعالى تلقف ما صنعوا، وتلقف تتلقف قراءتان، والتلكف في اللغة هو الابتلاع بسرعة شديدة مع شدة، والكلمة تعطيك الصورة الحركية السريعة التي تشبه لمح البصر، تلقف. والعرب تقول تلقفته إذا أخذته بشدة وسرعة. وقول تلقف أو تلقف ما صنعوا، يقول ابن رشد أي تبتلع ما صنعوه. لماذا؟ قال لأن ما في يمينك صنعتي وكيدي، وما فعلوه صنعتهم وكيدهم، ولن يغلب كيدهم كيدي ولا صنعتهم صنعتي. إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، لن يفعل كيدهم شيئا أمام معجزة ربانية، ولن يفوز السحرة أبدا في دفع الحق مهما فعل. إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفوز لا بالسعادة الدنيوية ولا بالسعادة الأخروية. وأنتم تجدون هياكل السحرة، ورغم أنه إيش يعني يدعون معرفة الغيب وكذا، إذن أشياء. طيب استخرجوا الكنوز التي في الأرض إذا بتعرفوا شيء، لكن لا تعيشوا فقراء. نعم، ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفوز لا بسعادة دنيوية ولا بسعادة إيش أخروية. ولذلك ورد عن ابن أبي حاتم وابن مردويا من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم الساحر فاقتلوه، إذا أخذتم الساحر فاقتلوه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. والشافعي قال إذا قتل بسحره يقتل، وإذا لم يقتل بسحره يعذر، والفقهاء لهم أقوال في هذا. نعم، لا يفلح الساحر حيث أتى، أي لا يؤمن في مكان إقامته، ينبغي دائما أن تخيفوه. وقال ابن عباس لا يسعد حيث كان، يبقى في قلق. نعم، فالساحر مهما أوتي من قدرة على تسخير الجن لعمل شيء فوق طاقة البشر، في طاقات الجن أقوى من طاقات البشر الجسمانية مش الفكرية، لأن يعني أعضاء آلتي فكرية كما يقول نسيت الاسم الشيخ يأتي. نعم، يقول مهما أتى الساحر بالاستعانة بالجن بأشياء تفوق قدرة الإنس فلن يكون له القدرة على الإيذاء والضرر إلا إذا أذن الله. نعم، إلا إذا أذن، وما هم بضارين به من أحد إلا إيش إلا به. فإذا أذن الله عز وجل إيقاع الضرر على يده أوقعه، وإذا لم يشاء لا يقش. فدل على أنه مهما أوتي من قوة على تسخير الجن بطاقات تفوق إيش قدرة البشر، فإن أمر الضرر وعدمه يعود إلى من؟ إلى خالقه، إلى الخالق تبارك وتعالى. إذن ما يضر إلا إذا أذن الله عز وجل بذلك. قال ابن كثير لما ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة ذات قوائم ذات تبنى على الكسر إن شئت ذات وإن شئت ذات قوائم، كما ذكر بعض السلف. وكان لها عنق عظيم ضخم وشكل هائل مزعج، بحيث أن الناس لما رأوا هذا المنظر انحازوا منها وهربوا من مكانها سراعا. هذا اللي كان يخوف منه الله، لذلك الله تعالى ألهمه أن يكون بعدين. وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي فجعلت تلقفه واحدا واحدا حتى أتت على كل ما فعل ولم يتغير حجمها، ميل ميل عصي وحبال لكن الحجم بقي على ما هو عليه، لم تتغير. ويتعجبون والناس ينظرون ويتعجبون من هذا، إيش الآفة هذه؟ هنا يأتي سؤال، ماذا كان موقف السحراء لما رأوا هذا؟ والجواب تقرأ في سورة طه وفي غيرها. قال الله تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. تبه هارون وموسى. وتقرأ في سورة الشعراء فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، تقديم تأخير. قال ابن كثير وأما السحرة فرأوا مهالهم وحيرهم في أمرهم وشاهدوا أمرا لا يدخل تحت صناعتهم، فتحققوا أن هذا الأمر ليس أمر إيش سحر، وإنما هو أمر معجزة، فلا ضلال ولا شعوذة ولا زور ولا بهتان. وكشف الله عز وجل عن إيش عن غشاوة قلوبهم، فعلموا أن ذلك هو الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.